السلام عليكم، صباح الخير. صباح الخير، ازيك يا نهى؟ صباح النور. صباح مسيح ايضا بيك محمد بحمدي علام. ازيك يا نهى؟ نهى نديم، ازيك؟ صباح الخير، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا هيام هانا؟ ازيكم كلكم؟ بحبكم كلكم على بعضكم. مصعب صبري، ازيك يا صبري؟ صباح الفل. بصوا، اول ما الناس تتلم، لا محدش يكتب عشان ابقى بعد من النضاره، عشان مش شايف. البس النضاره التانيه بقى. اخباركم ايه؟ لا فخر العرب بس ولا في تخصصك، وانت لازم تضيف اضافات. يعني تقولها بقى مش طالعه من تحت الدرس كده، ايه تخصصك؟ احنا قلبنا الطب يا ابني كله. مفيش حاجه اسمها تخصصك. اسمها فخر العالم مبدئيا. مش فخر العرب بقى، صلح كل الجمله عشان تعدي على وداني. حاتم يا فاروق، انت البقعه عندك خلصت ولا لسه؟ لا ما ترجوش الرد من بدري كده يا محمد. يا محمد محمد محمد ارجوك ما غلبناش. مزاجي كويس الحمد لله. عاوزين عن السمنة عند الاطفال ضروري، وازاي اتحكم فيها؟ هتتحكم فيها ازاي؟ ازاي يعني هتتحكم فيها ازاي؟ هابي ابراهيم بيقول لك ايه؟ ناكل ايه يا طعم؟ انت هتاكل الطيبات من الخيرات. مساء الخيرات. المهم اي فيتامين د كويس؟ جيبي دي حبه كامله. بص الاسئله الجميله بقى، بص اسئله متميزه. اجيب دي حبه كامله واعمله في البيت، اعملي عيش. يعني انت تعملي ايه؟ هتعملي عيش اكيد، اعملي عيش يا حبيبتي مفيش مشكله. اجيبي دي الحبه الكامله واعملي عيش في البيت مفيش مشكله يا حبيبتي. محدش سألني سؤال تاني يا جماعه خالص. اللي عايز يعمل دي حبه كامله في البيت ولقاه اعملوا عيش. انا مش ضد هذا المبدا. واعملوا كيك، واعملوا سميت، واعملوا كحك، واعملوا كل اللي هو عايزه، بس ما يحلني انا بقى. انا ماليش دعوه، انا مش في المخابز العامه المصريه، انا ماليش دعوه بالحوار ده، مش بتاعي اصلا. فاللي عايز يجيب دي حبه كامله ويطحنه يطحنه. يطحنوا ويدعكوا كمان، مش يطحنوا بس. خلاص. بصوا انا امبارح كان جاي لي شركه كانت جايبه، بصوا منتج مش بطال، بس انا طبعا مش هجيب اسم الشركه ايه. بعد ما باكل جسمي بيرتخي وبدوخ اي اكل. استحاله تكون ماشيه معانا انت على النظام. يعني استحاله تكون انت بتعمل النظام بتاعي. بص ده، دي كبسوله، دي كبسوله اوميجا 3 كويس. بص الكبسوله قويه ازاي. بص بص انت تجيبها كده، تجيبها بص عامله ازاي. بص ما بتتفتحش، ما بتتفتحش كاوتشه. يعني دي مش، دي مش حاجه عاديه. بص بقى انا بعملها ازاي، ما اتفتحتش خالص. التانت، التانت بالمنظر ده ما اتفتحتش. كاوتشه كاوتشه خلاص. المهم يعني بص جبنا، هنجيب كتره اهو ونفتحها كده. بص

البطاطس لو قطعتها بالطول وبالعرض وبالجنب مش فيهاش الياف، بودره فاهم. لكن البطاطا لا، القرع لا. ولو جيت ترتبهم يبقى البطاطس وبعديها بشويه القرع وبعديه بشويه البطاطا. مفيش ثمان ابيضان، ده مفيش ما مفيش حديث اسمه ثمان ابيضان او احضروا الابيضين، حديث منسوب الى النبي ظلما وافتراء. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، احاديث مدخله عشان يوجهك خلاص. السموم ليست ثلاثة، السموم واحد هو الدقيق، بقية الممنوعات أقل سمية من الدقيق. الدقيق بداية القصيدة، بعد كده الخضار والبيض واللبن. الطبيعة ماهيش بريئة، ما ترجعش للطبيعة بقلب جامد، ما ترجعش للطبيعة بقلب جامد. وربنا أرشدك وقال لك تاكل إيه، وأنا اثبت لك علميا. علميا بص الظريفه بقى، بص الظريفه دي. لا نجيب لك شكلك بتحب البطاطس قوي، والله ولا بحبها قوي ولا اي حاجه خالص. ممكن علاج الجرثومه والاكل. طيب يعني نقول، نقول كلامنا بمنتهى السرعه والبساطه، نقول ان بريف عشان الناس اللي بتسمع. احنا بنمنع الدقيق وكل مشتقات معجنات، عيش بلدي شامي سوري فينو فرنساوي، كل الدقيق. بعيش المعجنات زي البيتزا والفطاير الجلاش والرقاق. البطاطا بلاش منها طبعا، تقللي منها لانها بتعمل حساسيه قويه، كل الكاروتين ده بيعمل حساسيه. الفلفل الالوان حساسيات، حساسيات. ده مش حديث يا دكتور، ده كلام الدكاتره. لا، وفي حديث نسبوه للنبي قال لك احضروا الابيضين، معرفش ايه الحديث ده. لا مفيش الكلام ده، ما حصلش. لكن السموم البيضاء ده هم عارفين. بنمنع السودز كلها، واخد بالك، بنمنع كل السودز، بنمنع البيض واللبن ومشتقاته خلاص، بنمنع الخضار الني والخضار المستوي. وحتى البطاطس اللي بسرح بيها اللي شكلها بتحبها قوي، اللي ما بتحبهاش قوي ولا حاجه، دي حضرتك ممكن تاكلها بيوري، تاكلها محمره عليها كاتشب مايونيز، تاكلها بيوري بالزبده وهكذا. ماشي. طب الاطفال لسه صغيره مش بتصوم، هتقوي الماء عند المعده ازاي؟ تاكل اللي انا قلت عليه، تاكل التوست بالعصير، تاكل توست وتاكل جبنه تشيدر وتاكل بطاطس محمره وتاكل بطاطس. زمان البنكرياس لو كلتها من معدتك هتموتك، ما بديهاش غير لعيان عامل تحويل مسار، ومش كل الحالات. علاج الجرثومه لو مشي على النظام، ما فيش جرثومه يا بنتي، ما تخرجيش الجرثومه دي اللي هتقف قدامي، انت عبيطه. ما فيش جرثومه مع النظام بتاعي، انت هنا. الله، ده ايه الشغلانه دي؟ قلنا خلاص الجرثومه دي اقل حاجه انا ببص لها، ما ببصش للارتجاع المريء النهارده كمرض عندي. ده العيان بتاعي اول حاجه بتبقى ارتجاع مريء او قولون عصبي. الله. وبعدين موضوع التوست فيه دي ولا فيه بتاع، يا معالي الوزير انا وصلت لك فورملا هيلثي لجسمك، جسمك هيقبلها واستفاد منها. قبل انا ما اطلع اكلوك عيش عدس، الله، وعيش بقدونس، وعيش بلا ازرق، وعيش بدقيق جوز الهند. طالعين انتوا النهارده تقوحوا في ايه؟ خلاص خلصنا، انا بديك انضف حاجه. عايز بقى تطحن وتخبز، اطحن واخبز واطلع من دماغي. الله، لكن مش هيبقى زي ده، انا بختار لك بيست اوف ذا بيست. لكن عايز بقى في حته زي غزه في فلسطين، ما باليد حيله بقى، وانا مش مغسل وضامن جنه. الله، الاكاليزيا بابا بتروح يا بابا في ثلاث ايام. اسمع يا حبيبي، الاكاليزيا هتختفي في ثلاث ايام. وقفي ممنوعاتي، قلنا الدقيق ومشتقاته، قلنا الصودا، البيض والالبان والجبنه البيضاء والجبنه القريش والنسكافيهات، كل طريقه التحضير ده فيه في في في في لبن، كل ده ممنوع. بتاكل ايه يا دكتور؟ التوست، جبنة مطبوخة، البطاطس المحمرة أو البيوري أو الشيبس. موافق. هتحل إيه يا دكتور؟ توست مع قشطة مع عسل مع مربى. موافق. هتاكل إيه الظهر يا دكتور؟ رز وشوربة حتة لحمة. خلصنا النظام، بلاش هري بقى. هتلاقي واحد كاتب لي بعد ما خلاص اللب السوبر مسموح. أهو أنا مستنيك يا ابني. أنت يلا.

تقول عليه ما تقفش الشمس وانت مش لابس الدور. فهمتي يا بنتي؟ فهمتي يا زاهيه؟ المهم كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول النظام ده يوم ما احنا حطيناه لمعالجه بس متلازمه الايض، لكن الحمد لله علينا بيه كل ما تتخيل، من عمر شهور في اطفال لعمر 80 سنه كبار. ماشي؟ شويه الزرنيخ اللي باجرهم للناس دول والدهون النباتيه والمهدرجه. فلازم كلنا نخلي بالنا، كلنا نخلي بالنا ان احنا بنعالج بالزرنيخ والزيوت المهدرجه والمواد الحافظه والسكر الذي يسبب الالتهاب وهو غذاء اصيل للخلايا السرطانيه. فهمت؟ هذا النظام الذي عالج كل هذه الحالات قائم على هذه الدعائم، قائم على هذه الدعائم. وعشان كده انا ما بيقول لك واحد هيضيف لك كلام ولا واحد باحث امريكي يساعدك، لا مش هيساعدني، مش هيساعدني، ده هم هيكتبوا كلامي في الكتب كده كده. حصل كده، الراجل ده عالج الناس بالدهون المهدرجه، عالج الناس بالدهون المهدرجه والجبنه النشف وشويه رده بتشيلن وشويه ايه بوست الورد. بتقول لك يا احمد عثمان يا ابني خد خلام انت، سيبك مني انا وراجل ما ورياش حاجه، لسه هولع سيجاره وهقعد مع الناس، ما ورياش حاجه انا. طيب خلاص عشان خاطر بس عثمان ما يبقاش زعلان وداخل ينام، انا برضه هقوم اروح عشان احنا ورانا مصالح برضه احنا كمان. واشوفكم ان شاء الله السبت، السبت والله بكره لو فضيت هنطلع مع بعض لايف نهزر بقى يوم الخميس وبتاع نهزر، يبقى بكره الجمعه تاني يوم الجمعه. ماشي؟ لو مع كده ماشي خلاص. الكاتشب معانا يا نرمين، الكاتشب معانا والصلصه بتاعت معانا، الصلصه بتاعت المعلبات، مفيش مشكله يا حبيبتي، حبيبتي مش مشكله، مش مشكله يا قلبي. اسبوع على خير، اشوفكم على خير.